بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهكذا حكم ذوات الحمل، يعني وهكذا أي مثل المفقود ومثل الخنثى المشكل ذوات الحمل، يعني الجنين الذي في بطن أمه. يبنى على اليقين والأقل، يعني الأضر، وذلك بأن يفرض له مسألة على أن الحمل ميت، ومسألة على أن الحمل ذكر، ومسألة على أن الميت ذكران، ومسألة على أن الميت أنثى، والمسألة على أنه أنثيان، ومسألة على أنه ذكر وأنثى. ثم كل مسألة تقسم وينظر بين أصلها أو مصحها مع بقية المسائل بالنسب الأربع. ومن هذه النسب الأربع يستخر الجامعة، ثم هذه الجامعة تقسم على كل أصل مسألة، فما خرج فهو جزء السهم. ثم ينظر بين سهم كل ميت في المسائل كلها ويوضع الأقل، ثم تجمع السهام التي في الجامعة وينظر كم المتبقي بينها وبين الجامعة، فما بقي فهو المال الموقوف حتى يوضع الحمل، فإن كان ذكرا نقسم على أنه ذكر وهكذا. وإذا بقي مال موقوف لغير الحمل يعاد قسمته على الورثة، وما سبق فيما إذا طالب أحد الورثة بالقسمة قبل وضع الحمل. أما إذا رضي الورثة بالانتظار وعدم القسمة إلا بعد وضع الحمل فلهم ذلك، ثم تقسم المسألة كانه بقية كبقية الورثة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.